يا صباح الخير، صباح الخير، يا صباح الخير الأساتذة، الأساتذة العظماء. بصوا أنا طالع نايف قصير سريع، قصير سريع. استنى الناس تتجمع ولا اقول كلمتين؟ عشان انا المفروض ما كنتش هطلع دلوقتي. دوناتيلا للحلويات والمنتجات الصحية. دوناتيلا، ايه دوناتيلا ده؟ دوناتيلا، ماشي موافق، مش مشكلة. بونسوار، ازيك يا سالو؟ عامل ايه؟ محمود عبد الناصر، ماشي. ازيكو، ازيكو، ازيك يا نورة هانم؟ ازيك يا مروة؟ استاذ سميحة، ازيكو يا جماعة؟ عاملين ايه؟ ازيكو عاملين ايه؟ بصوا يعني بعد، ازيك يا زهر عامله ايه؟ لو بطلت البصل والثوم يا زهره الصفايح هتتحسن بالمناسبه. ايه عشان بس تفتكري الكلام ده، دكتور جرثومه المعده مالها؟ جرثومه يا ابني، زي ايه جرثومه؟ طب افرض اسمها جرثومه المثانه، هتخاف منها؟ يعني لو هي اسمها جرثومه المثانه هتخاف منها برضو ولا هي جرثومه المعده بس عشان الحلزونيه؟ هي برضو الحلزونيه بتخوف. بصوا بعد ما نزلت البوست بتاع البصل والثوم، سيبه ايه يا ابني؟ ما هو اللي بيمنع، اللي بيمنع الاكل اللي انا منعه، ما فيش حاجه اسمها سيبه عليه، مفيش حاجه اسمها سيبه اصلا. يعني سيبه يعني انتستاينال بكتيريال اوفر جروث، بكتيريا زياده، بيحصلها حاجه اسمها ترانسلوكيشن من جوه الخرطوم المعوي للخرطوم الدموي بعد ما يعدي على الكبد في النص، فاهم؟ فبيحصل بقى جاش للبكتيريا. بس انت المفروض ما تخافش، يعني لو صحتك كويس كويسه ما تخافش، ما انت كل يوم بيخش لك على الله كده كميه بكتيريا غير عاديه. ازيك يا هدى عامله ايه؟ ازيك يا الهام؟ الهام، ازيك يا الهام؟ بالعكس يا الهام، في ازيك؟ النظام يا حبيبي، النظام ده يا حبيبي اتحط عشان يعالج كل حاجة، اتحط للاستشفاء والوقاية والحياة الهانئة والصحة الجيدة، تمام؟ بصوا انا في يومين ورا بعض، في واحد بيقول لك ينفع بدل ما اكل التوم ابلعه؟ ينفع، وهتشوفيه في الاستول. يعني ينفع تبلعيه يا استاذة اللي هي سألت فاطمة؟ هتبلع التومية كده اهو، وتصور لنا بقى الاستول اللي هيخرج، هتلاقي فيه التومية زي ما هي، اكنك بلعتي فص ازاز بالظبط، هينزل زي ما هو وهيتخمر شويه. يعني بص هيتخمر شويه طبعا في القولون، يعني هيتخمر حبه فين؟ في القولون، ماشي؟ محدش بيرد على الواتساب؟ انت بعت لهم شتيمه يعني ولا بعت لهم ايه؟ بصوا انا قبل ما احط ازيك يا صقر عامل ايه؟ ماشي؟ بص بتقول لك ايه؟ عايزه حصه اكسجين، خدي اكسجين نشط اياك يفرفط كبدك. بصوا يا جماعه في فرق بين الاكسجين النشط والاكسجين المضغوط الهايبر باريك اوكسجين والتاني الاوزون. يعني جلسات الاكسجين النشط دي اوزون والتاني اكسجين عادي بس مضغوط، فاهم؟ الاتنين كفت، الاثنين كفت بالمناسبه. يعني بص الاكسجين المضغوط ده احنا طبعا هيزود نسبه الاكسجين اللي داية في البلازما، بس بمجرد ما بخرج من الهايبر باريك تشامبر، يعني بدل ما بطلع بعد الاوضه بقى الهايبر باريك دي اطلع بره، ما نزلت الجو العادي وهيطلع تاني، هيرجع تاني لنسبته العاديه. يا باشا حضرتك انت بتعمل تغير لحظي، تمام؟ بعد ما حطيت بوست سم النحل، لقيت بقى 600 واحد داخل لك وسم ان احنا انت عالجت بيه يا بلاش. والنبي بلاش الدخله دي. واللي اتحمق بيقول لك ازاي بيشكك في سم النحل، يا عم انا حر اشكك في اللي انا عايزه. تمام؟ يعني انا اشكك في اللي انا عايزه، انا عندي بينتي، انت عليك بقى الاثبات العكس. هات لي حاله انا اجيب لك حاله من عندي، تاكل عظام، تاكل مفاصل من الدرجه الرابعه. كويس؟ كويس. وبعدين هديهولك شهر تحقنه سم نحل وتحطه في اكسجين نشط وتاكله، بس بشرط ما تغيرلوش في الكوزين بتاعه، ياكل اكله اللي هو بياكل البيض بقى والفراخ والحاجات دي. اللي بيقول لك انا رحت سيوه ونزلت في البحر البحيرات الكبريتيه واتدفنت في الرمله، تغير الجو وتغير الاتموسفير يساعد، لكن خلي بالك اللي اتحسن هناك الكوزين اكله اتغير. اللي بيقعد في سيوه يا قلبي ما بياكلش اللي انت بتاكله، لا في فول ولا طعميه ولا الهاكس ده، انت فاهم يا صاحبي ولا لا؟ يعني الكوزين اتغير. اللي راح خد كركمين منعوا عنه كل منتجات الدي والالبان. يعني انا عايز اقول ايه؟ اما بيجي حد يبيع لك دواء، لو ما حدش خلاص يا صبحي حط تليفونك دلوقتي في الرسائل وهم اللي هيكلموك، ايه راي حضرتك في الاوبشن ده؟ ها. فاللي يقول لك بقى انا هحكي لك تجربتي مع سم النحل ومع القرص ومع المياه الكبريتيه ومع الدفن في الرمله، ايه العبط ده؟ يا ابني احكي لي التجربه على بعضها. قول لي انا في السبع ايام اتدفنت في الرمله كنت باكل واحد اثنين ثلاثه. ساعتها انت هتعرف هو خف ليه او اعراضه اتحسنت ليه. موضوع بقى سم النحل اللي بيتحقن، ازيك يا ايناس؟ سم النحل بقى اللي بحقنه في ركبك، تمام؟ ده انا بعمل عندك حركه اسمها استثاره الجهاز المناعه في حته معينه. يعني دلوقتي انا هاجي يعني زي نظام النيدلينج اللي هو اي تخريم، بيرسينج، اي اللي هو البيلينج تقشير، ما هو عمليه استثاره لجهازك، حقن في دماغك، تقعد تحقن انت بلازما وفي صفايح في بتاع، انت فاهم؟ انت كل ده على فكره الصفايح دي مش هتقعد يومين ثلاثه. يعني الصفايح الحقيقيه بتقعد في دمك اسبوع. ما بالك انت صفايح جايبها متخزنه بقى، ولا صفايح ساحبها في سرنجه وتحقنها في حته ثانيه، هتقعد ايه يعني في التيشو؟ يومين ثلاثه. فانت يا حبيبي انا بعمل كل ده تاثيرات تاثيرات تاثيرات. بصوا يا جماعه موضوع الردود الطف، هو ما فيش في الحق الطف. هو في حق بس ما فيش الطف. يعني ما فيش تهاون في الرد. يعني لما احط لك اقول لك سيدنا عمر بيقول على التوم والبصل خبيثه، فتلاقي كلب يرد علي يقول لي انا ايه خبيث؟ مش عارف هرد عليك اقول لك ايه؟ اقراها انت بقى، ذكرت كم مره كلمه خبيثه في القران؟ ها؟ كلمه خبيثه كشجره خبيثه اجتثت من فوق الارض. ما لها من قرار، شجره طيب كلمه طيبه كشجره طيبه. فروعها ومش عارف ايه، واخد بالك؟ يعني انت كلمه خبيثه ومش محتاج ان انا يا اخي ده بيقول لك نجينا على سيدنا لوط من ارض الخبائث. فانت كلمه اعوذ بالله من الخبث والخبائث، يعني انت عايز تقول لي ان الشجره دي ريحتها خبيثه لكن هي طيبه؟ اين العقل يا اولي الالباب؟ يعني انا بتكلم حضرتك لمصلحتك، فانت بدل ما تقف تقول لي شكرا. وبعدين بالمناسبه يعني انا ما بداتش كلام دين عمري، انا سكتي علم بس. انا اثبتت نتائج بالعلم. انا الحمد لله بفضل الله سرطان رئه وسرطان بروستاتا وسرطان دم وسرطان لمفاوي، ادي واحد. امراض مناعيه ذئبه حمراء روماتويد ام اس، شفت النهارده الام اس سيد صباغ لو عملته من ساعه. الام اس كان جاي لي المره اللي فاتت اخوه شايله، النهارده هو ماشي على رجليه. ها الروشته بتاعتك فيها دواء يا باشا؟ زيرو دواء يا باشا. اقلب الصفحه هتلاقي فيه نظام اكل، ممنوعات مسموحات، اللي انا منعته عن حضرتك شايفه ما يناسبكش. انا شايفه. انا اللي شايفه. خلاص؟ انا اللي شايفه. خلاص؟ فحطيته لحضرتك، طب انا هرجع معاك ستيب باك، خطوه ورا، خطوه ورا. النظام يعيد بناء المفاصل اللي حصل له تآكل، ده بقى شفتها يعني ما لا يعد ولا يحصى. مفاصل ركبه رجعت بفضل الله، مفاصل فخذ، مفاصل فك، التي ام جي، التمبرو مانديبلر. يا جماعه انا بتكلم معاكم طب علم. لا محدش يقول الطب بالدين مالكش فيه ما يخصكش. انا لو وجدت ما ينص في سلفي على كلام العلم هقوله. فمحدش ما تخلقش مش قصتك ما يخصكش. انا اتكلم في اللي انا عايزه. اتكلم في الايه؟ في اللي انا عايزه. انا اتكلم في دين، اتكلم في سياسة، اتكلم في فن، اتكلم في اللي انا نفسي فيه. في طب انا معايا كل المؤهلات يا بيه. الدين مش حكر على رجال الدين، بلاش شغل الدولة البيزنطية ده. اطلع من الحتة دي بقى. ما تتكلمش في الدين مع العلم، لا يا حبيبي هو حاجة واحدة، أنت كيان واحد. مرجعيتك بحاجتك على بعضها سكة واحدة. تمام؟ أما حد بيقول لي التهكم سيدنا إبراهيم يوم ما يعني النمرود دخل معاه في حوار، وخلي بال حضرتك الكلام ده انا مؤمن بيه، يعني انا مش بقوله لك من باب الدعايه ما يخصنيش، الكلام ده يقيني انا. فابراهيم النبي صلى الله عليه وسلم لما جه النمرود بقى وقعد يحاج ويقول له انا احيي واميت، ما وقفش معاه وقال له لا انت ما بتحييش الميت، ولا ده كان حي وانت استحييته وما احييتوش، لا لا لا لا لا، خرج من اللقطه وقام قايل له ايه؟ ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. نقطة القصة بالقصة. سيدنا إبراهيم أما جم وكسر الأصنام وقف قال لهم فعلها كبيرهم كبيرهم فعلها كبيرهم، وهو كان بيسخر ما كانش يعني. سيدنا نوح أما عدوا على الفلك قال لهم إنا نسخر منكم كما كنتم منا تسخرون، فيعني إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، يعني السخرية والتهكم موجودة في المناظرة. موجودة في المناظرة. ما انت لما تيجي بشطارتك وتقول لي البصل والثوم مفيدين بس هي ريحتهم وهتاخد مستخلصهم، ما انت يا ابني بتفشخ نفسك. انت بتاخد المستخلص اللي هيموتك خالص. انت فاهم قصدي؟ اما اقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لم ياكل البصل والثوم قط، فتقوم انت ترد عليا تقول لي ايه؟ اصل هو كان بينزل له وحي. فهو خايف على جبريل يتأذى، هو انت او احنا قاعد كده ما فيش حواليا ملائكه؟ يعني انت حضرتك عمرك ما عرفت ان الاجتماع الذي فيه ذكر الله بتلم عليك الملائكه، فما ريحه بقك تبقى ريحتها زفت هم هيتاذوا، ولا انت اللي قاعده جنبك بس ام اشرف؟ ام اشرف مستحمله ريحه بقك وريحه غازاتك وريحه تكريعك وتجشؤك وريحه القرف ده. الله، هو انت مستني الخبيث منه ايه؟ الخبيث ما يؤذي. تمام؟ خبيث العمل، ربنا قال على قوم لوط خبيث، يعني خبائث لان هم خبيث الفعل. اما النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمه الطيبه كحامل المسك والكمله الخبيثه كنافخ الكير، يعني حتى يا باشا انت شفت انت الكلام ماشي فين؟ فانت بتيجي تقول لي خبيثه يعني مش ضاره؟ مش ضاره؟ يبقى تضرب راسك في الحيط. انا مش عايز منك حاجه اصلا، يعني انت ما تخصنيش في حاجه اصلا. تمام؟ أنا بعمل اللي ربنا بيمليه عليا. أنا لقيت مصلحة الناس وفدت ناس خلاص. أنا أما ظهرت واتكلمت وبستشهد النهاردة أنا قاعدتي أصلاً علمية. قاعدتي إيه؟ علمية. الباشا منع عنك السكر والتمر والعسل والتين والبلح ومنع منك الرز والبطاطس، أكلني إيه يا باشا؟ أكلني الحسالة بقى. سلطة إيه بابا غنوج؟ ايه هقول لكم وصفه صحيه زيرو كالوري، انت عارف ايه زيرو كالوري اصلا؟ يعني كلمه زيرو كالوري دي انت فاهمها؟ الله. زيرو كالوري يعني جسمي ما تعرفش عليها. زي البنسلين كده، ده زيرو كالوري. مولوكيول بالنسبه لي مش مفهوم. معرفوش. ففي هذه الظروف وتحت هذه المنصه بعد كل الضغوط اللي ضغطتها دي بصراحه يعني. بأعلن يعني في هذه الظروف القاسية إني يعني بتخلى وبتنحى عن أي منصب سياسي أو عمل قومي وأن أعود إلى صفوف الجماهير. أنا هبطل أتكلم خلاص. ماشي؟ وبقول لكم إيه؟ أنا بص أنا عايز أقول لك على حاجة. بص يا مصريين، أنتوا ما تبقوا كده هتبقوا كلكم كويسين. كلكم هتبقوا كويسين. أهم حاجة تاكلوا الفول والطعمية وتحلوا بالبصل. عشان البصل ده حاجه مهمه جدا في حياتنا، مليان انتي اوكسيدنت وانتي بيوتيك. ابو انتي بيوتيك البصله بتعفن اصلا على الرف، بتعفن يعني البكتيريا هتاكل فين انت ما حمتش نفسها ليه البصله دي؟ هذه البصله الصماء اللي زي واحد بيقول لي حضرتك انت ازاي تضحض في سم النحل؟ يا اخي ده ربنا بيقول لك يخرج من بطونها شراب شراب شراب مختلف الوانه مختلف الوانه فيه شفاء للناس. يقول لك انت نسيت البربريز، اصل النحله ليها اربع معدات يا عم، هو حقول لك شراب شراب ولا محتاجه فهم ولا شرابها هتحولها لي سم؟ يعني هتحول لي الشراب سم ازاي؟ ما تقلفش ما تقلفش. موضوع ان انا اخلي النحله تقرصك، انا بهيج جهاز المناعه في حته تانية، بعمل له ايه؟ عمليه دايفرجن، بتوهه بقى ايه؟ بتوهه بقى يعني زي اللي عنده دلوقتي التهاب في الزايده الدوديه، وهو عنده الزايده الدوديه نسي صداع اللي في دماغه، ما في التهاب في مكان تاني يا باشا. تخيل زيوت الطياره دي، بيقول لك زيوت الطياره سبحان المولى، زيوت الطيارة مفيدة هذه زيوت الطيارة، بقول لك بتنزل الدموع الفاسدة وتطلع الدم الفاسد وتخليك تخر من كل حتة، فاهم؟ ولا الدموع دي الدموع دي زيوت الطيارة، فاهم؟ شماتة أبلة زازا محدش يشبه فيك يا باشا. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك العسل مفيد، هو قال لك لا لا تكثروا منه لأن هو فيه سكر، أنت جسمك مؤهل لكمية معينة من السكر، فاهم؟ يعني اللي هيقول لي بتسخر وبتتهكم هي دي طريقتي، وسبقني فيها حتى الانبياء والرسل. سيدنا ابو تاك سيدنا نوح سخر من قومه، قالوا ان منكم نسخر منكم كما تسخرون، وسيدنا ابراهيم قال لهم فعلها كبيره. انا بقول لك البصل والثوم مفيد بروح كل، لا يا باشا هي مش بلوك وارتاح، هو لا يتخطى حدوده انا هفشخ، لكن البلوك ده بعدين، انا لان اتخطى حدوده انا هفشخ، انا كفيل بيه خلاص. لكن انا بتكلم دلوقتي عن الناس اللي تخصني انا، اللي خايف عليها اللي خايف عليها. حضرتك انت السكر والرز والتمر والعسل اللي هو حرمك منه، بص احنا بنعالج بمصل النحل. بص بص يا باشا، بتوع الحجامه وبتوع البربوليز وبتوع العسل الجبلي وبتوع انا ماليش علاقه بيهم، دول ناس بتتاجر في حته، وكل واحد يقول بقى احنا الطب البديل. بص الابر الصيني هاكس خلاص، الابر الصيني، النيدلينج هاكس، البيرسينج هاكس، تخريم، تشكيك، تنديف، تفريط، مفيش يا باشا، ده كله كفته، ولا هايبر باريك اوكسجين مضغوط، ولا الاوزون، ولا الهاكس، ده كفته، ده هاكس، انا ببيع لك كفته. انا بقى بالشغل بتاعي ده بصلح لك غشاء الميتوكوندريا اللي هو سر حياتك، بصلح لك كرات الدم الحمراء اللي بتدل على نخاع عظمك. اما شعرك يطلع هنا اعرف ان اعصابك بقت تمام. اما ضوافرك تطلع قويه وتخربش بيها تمام، تعرف ان عظمك بقى حديد. الحاجات دي ملهاش تحليل يا باشا، الحاجات دي ايه؟ ملهاش تحليل. اما بطنك تبقى انت قاعد مش منفوخه، يبقى انت تعرف ان قولونك تمام ماشي. بتقول لك قول لي ضرر البصر والتو، كفايه الريحه السيئه في الفم. يا ده بص ده بنت قالت لي ايه؟ ده النبي ما كانش قايمهم كلوريتس ولا معجون سنان. بقول لها النبي ما كلهمش، بتقول لي اصل قايمهم ما كانش فيه كلوريتس ومعجون سنان. ارضى اقول ايه؟ المواد اللي في البصل والثوم كلها مضره للجسم حضرتك، بتعمل تكسير كرات دم حمراء، بتعمل نفخه والتهاب في القولون، بتعمل شلل في الامعاء بس. غير بقى الريحه المعفنه اللي حضرتك عايش فيها بقى، ريحه بغازاتك مقرفه، وريحة بقك مقرفة، وريحة عرقك مقرفة، أنت اتعودت على كده، أنت تعرف إن حضرتك زمان في أوروبا في العصور المظلمة ما كانوش بيستحموا؟ ما كانوش بيستحموا غير مرة واحدة في السنة أو قبل الجواز، عشان كده كان من تقاليدهم إن الست وهي رايحة هتتجوز ماسكة معاها بوكيه ورد عشان تغطي على ريحتها المعفنة، عشان كانوا عندهم اعتقاد إن الحموم بيموت. شفت الفكر بقى؟ وسنين بقى يا باشا، قرون ظلمه، قرون قرون، الريحه معفنه. انت بقول لك احنا كان بيقعدوا خمس ست ثلاث شهور بس بتوع الشتاء ما لهمش ريحه، وبترجع ما هو بيستحمى مره في يونيو يقعد عليها بقى السنه الجايه هيستحمى. وكان بيستحمى ازاي؟ بيجيب برميل يحط فيه ميه سخنه ويقوم رب الاسره الاب اللي هو انا مثلا قوم داخل استحمى واطلع ورايا مراتي واصغر عيل بقى اللي هو يخش في الميه المعفنه بقى اللي هو خد الزباله كلها. بيقول لك الميه دي من كتر عفنتها بيكونوا بيودوها بعيد عشان ريحتها وحشه. انت فاهم قصدي؟ فعشان كده بالنسبه لهم الصابون والزباله دي حاجات يعني مفيده بقى. هم كان انتقام بقى من اللي فات. انت فاهم قصدي؟ لا الحجامه حلوه. الحجامه حلوه ماشي؟ الحجامه والفصد اللي هو ايه؟ الفيني سكشن. ساعات بتحصل بتبقى كويسه لان انت معمول تخر دم اصلا، يعني انت معمول تخر دم فانت ما بتخرش. يعني انت الراجل ده معمول يتعور وياخد هنا فاهم عارف ابراهيم الابيض ويشلف وشه وظهره وفيه وبتاع فاهم، فانت ما بتتعورش فاهم. فاحنا عايزين ننشط نقاع العظم بتاعك ده، فالحجامه او الفصد، الفصد اللي هو تطلع شويه دم من دم معاليك اللي هو اللذيذ ده. خلاص؟ العروسه تبقى معفنه، ما هو بوكيه الورد ده التقليد خدناه من الاوروبيين. ماشي؟ انا موافق على غسيل المخ بتاع دي العوضي ماليش دعوه. ماشي يا عم انا بغسل فعلا مخ، انا شغلتي كده يا باشا. هقول لسعادتك على حاجه، احنا لنا في سنه الاولين، لنا في سنه الاولين ايه؟ عظه. تمام؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم ما جاش ليه بمعجزات كونيه يعني يحيي الموتى ويبرئ الاكمه والابرص و و و عشان هو ده جاي انسبايرنج لكل اللي وراه. عشان كده مفيش نبي سبقه ظهر له ادعياء او مدعين بالمعنى الاحرى. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تقوم ساعه حتى يقوم عدد كذا وكذا يدعوا النبوه. يدعوا النبوه. شوف انا راجل مش راجل دين بس لازم تفهم الكلام ده. خلاص تشريط يا باشا. خلاص؟ محمد جه يتكلم بس. صاحب رسالة حق فبيحكيها ببق وعليه ان هو يستحمل بقى المشككين والمضحضين والمناظرين. ها اهل قريش كان اهل سطوة ومال بس مش اهل علم. اللي جم يناظروه كانوا بني اسرائيل. ماذا تعرف عن الروح وما قولك في اهل كذا كهف وما قولك في ذي القرنين وتي تي تي تي تي تي تي. فرسالته دي انسبايرنج حصلت بعد كده. اه حصل يعني محمد الف مش الفاتح، محمد الداخل، عبد الرحمن الداخل اللي راح الاندلس. هو راح بطوله في ظرف كام سنه بقى 12000 فتح بيهم الحته اللي هناك دي كلها لوحده. فالانسبايرنج او الانسباير موديل بتاعه سيدنا النبي. لكن موسى لا، موسى تحدى فرعون. موسى تحدى، فما ينفعش ده يبقى الرول موديل بتاعك. هو يقول لك ايه؟ لان موسى كان محمي اصلا عشان ربنا رباه يعني اتربى هناك. انت فاهم؟ لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جه في لقطه عشان يبقى يفضل اللي وراه بقى. انت تعرف تقوم بالحق لوحدك، تقوم تقول كلمه الحق وتصبر عليها تصبر. مش محتاج معجزه في ايدك بقى. خلاص انا بعد ما مهدت لك كل حاجه، انا فرشت لك الفرشه العلميه والطبيه وحطيت قدامك نتائج ملموسه حواليك في كل حته، وكل يوم بطلع لك ام اس بيخف واطلع لك الوارت والصدفيه والبهاء انا بقول لك معايا حاله ايدز مصري واحد سعودي. السعودي التواصل بيني وبينه ضعيف، المصري خاف. ادي يا عم، ادي يا عم، وما حطيناش دواء، ده انا وقفت له ادويه. الراجل كان عنده جلوكوما، ارتفاع ضغط العين، خف في الشهر. خف في الشهر ده. فارجوكم انا ما طلبتش من حضرتك ان انت تستورد حاجه، انا جيت لقيت قائمه طعام موجوده. فمحدش يقول انت زي سابح بالنوتيلا يا باشا، انت اللي حطيتها في اكلك. اصلا الزيوت المهدرجه، الزيوت مش عارف ايه يا ابني انت، انا جيت لقيت قايمه اكل ما كان علي ان انا افندها واشوف تاثيرها على جسد حضرتك بتسبب مرض ولا لا. هي دي النقطه. فقصه بقى لا ما تتكلمش في الدين، لا اصل انت لابس سلسله، لا اصل انت لابس اسوره. يا ابني ما انت برضه لسه فيك حد يا عم. ربنا بيقول لك وحلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا. يعني انا في الجنه لو ربنا يعني ان شاء الله ينعم علينا كلنا ودخلت الجنه هلبس اساور من فضه. طب ايه انا ملبسها في الدنيا يا باشا؟ مش الفضه حلال ليا ولا مش حلال؟ يعني ايه الفضه حلال للراجل يلبسها والتزين حلال؟ حلال يا باشا، حلال يا باشا. فانا هلبس اساور من فضه في الاخره يا باشا، ما سيبنا البسها في الدنيا كمان. الله، ده انت جبت الايه ولحم طير مما يشتهون بتاعت الجنه وحطيتها في الدنيا عشان مزاجك. الله، ده انت قلت على السجاير خبيثات، انت قلت عليها خبيثات وسبت العيش بتاكله والفراخ. طب ليه يا باشا؟ ليه يا باشا؟ ليه تعمل كده؟ السجاير اللي عليها خبيثات يا باشا، مش حضرتك انت اللي رحت قلت للمشايخ بتعمل وفاه؟ مش انت اللي قلت كده يا باشا؟ فبناء عليه هي بتسبب الوفاه فعلا يا دكتور؟ والنبي عايزين لجنه تقول لنا فنيه تقول لنا كده. اه يا باشا، سبع دكاتره هم، الدكتور فلان الفلاني وزير الصحه الاصبع والحالي واللاحق والاستاذ الفلاني، ها السجاير حسب الدراسات الاوروبيه السجاير تودي بالحياه وتسبب الوفاه. خلاص يا باشا، السجاير حرام شرع. الله يا سيدي، ايوه يا سيدي، هي الفضه حلال. خلاص يعني الفضه حلال، هاجب قفطان يا باشا، هاجب قفطان وجيب، ها اصل عبد الله رشدي. ما ينفعش يا بابا، انا مش راجل دي، انا ما بكلمتكش دين خالص خالص، ولا قلت لك حبه سودة ولا حبه، انا قلت بس ان الخبيثات واضحه اللي قبليك واللي بعديك وليك، بس انت الدكتوره دعاء قالت لك التوم مفيد للشرايين. انا عايز افهم ميتين ام التوم هيروح الشرايين ازاي؟ يعني هينتقل ازاي من قولون اهل حضرتك للشرايين؟ وبعدين يا باشا حضرتك اما تيجي تقول لي هعمل لك دراسه ان قولوه ان التوم هيسلك، يبقى هات لي واحد شرايينه مسدوده 90% ومشيه على كرسي التوماكس بتاعك 30 يوم وبعد كده اعمل له قسطره، قول لي سلكي، اقول لك ماشي. لكن هتقعد قعدت بقى عرب، انت لك كنت بتاكل توم؟ اه طب كويس. انت كنت بتاكل توم؟ لا انت مش كويس. ايه العبط ده؟ خدك هو كده دراسه كده؟ يعني كده دراسه يعني حضرتك؟ طب انا ممكن اعمل لك دراسه على الشيش، هعمل لك دراسه على الشيش وعلى التوم. اي انا هعمل لك دراسه على كل حاجه انت عايزها يا باشا. الموضوع سهل خالص، جربه اسبوع ما عجبكش اضرب راسك في الحيط. ده حاجه يقول لك التوم فيه بيسلك شرايين، والبصل فيه انتي بايوتيك. طب البصل ابو انتي بايوتيك ده اما العفونه جات له يعني البكتيريا فشخيت ما دافعش عن نفسه ليه؟ زي ما اسمه ايه كان بيقول، ما تخافش من جني ولا من شبح، ما دافعش عن نفسه ليه يوم ما اندبح؟ الله، مش التوم يا باشا ما بيعفن ليه؟ بتفتح التومه بعد تلاقيها فاضيه من جوه، يخرب بيتك انت كلتي كمان، يعني دخلنا وكلناكي، لكن هي ريحته معفنه بقى فالحشرات تكرهها. شوف بقى الحشرات اما تكرهها وانت ما تكرههاش، تخيل بقى حضرتك شوف انت وصلت لدرجه ايه. طب اقول لك على حاجه احلى، هقول لك على حاجه احلى، كل الكائنات تقريبا على وجه الارض ثوابت في الاكل. ثوابت ايه؟ في الاكل، يعني تلاقي الحصان الاسترالي بياكل زي الحصان المكسيكي زي الحصان بتاع نزله السمان اللي هنا اللي بيعرق ده. خلاص؟ شعير وشوية تبن. تعال بقى بص على الفصايل اللي بتنوع بقى. بص أربعة، القرد والخنزير والفار والإنسان. كل ما يوضع أمامه ياكل. إن شاء الله كتير طبعًا والفراخ طبعًا. دول بياكلوا أي قرف، دود ياكلوا، صراصير ياكلوا، أي حاجة بياكلوها حضرتك. ما عدا ذلك الحصان بقى تيجي تحط قدامه جرجير ما ياكلوش. الاسد تحطه قدامه طبق السلطه وطحينه عشان ياكلوا مع اللحم ما ياكلوش. القطه تحط لها طبق مايه ما تاكلهاش. لكن الفار ابن الكلب تحطه قدامه طماطم ياكلها، وياكل جبنه رومي زي، وياكل خس، وياكل لب وسوداني، وياكل شوكولاته. ايه حيوان غريب، تحس ان هو مسخ يعني مسخ منك. وحتى جيناته شبهك، انت فاهم؟ فده طفلس ابن كلب. هاي فروم كندا، هاي فروم مدينه نصر. هاي هطلع عندكم في التلفزيون. هاي لا هطلع النهارده هزر، بلا سيبك منهم وانا سيبني منهم اصلا. بس انا احب ايه؟ بصوا يا جماعه، كل فكر جديد له مناهضين وله مقلدين انا قلت لك النبي الله صلى الله عليه وسلم هو الوحيد اللي طلع له مقلدين. مسيلمة الكذاب طلع يقول لك انا نبي بينزل عليا وحي وبقوله بقوله بقوله بقوله. سجاح بتاعت الاحساء انا بقوله بقوله بقوله بقول لحد النهارده. نوستردامس وما شابه هذا الكلام دول مدعين النبوه. ليه يا عم؟ سهل النبوه سهل. اطلع اقول كلمتين واقول انا المهدي المنتظر، اطلع اقول كلمتين وانا مش عارف ايه. يا باشا لا، هو جيب رساله ما حصلش شبهها، بس طلعت منبت ثوره طبيعيه. واحد في مجتمع قبلي وحدهم عمل جيش واتكلم بقى ساعتها. مين اللي اتكلم؟ محمد ما وقفش قدام قيصر الروم ولا ولا لا، مرسال مرسال مرسال مرسال. وبعدين نتكلم بقى يا باشا قدام بعض دكورة، انا صاحب كلام وهنشره، فهمت الفكرة؟ فانت اي كل الناس بتعمل كده. انت بتتوتري يا استاذة غادة؟ حاضر، انا اسف، انا هوطي صوتي قل لا يستوي الخبيث الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا اولي الالباب. الست اللي بقولها النبي ما اكلش بصل وتوم بتقول لي اصل ما كانش ايامه في معجون سنان وكلوريتس، اصل هو المكروه يوم الجمعه. ده الدكتور عبد المعز بتاع الازهر ده اللي يقول لك كده يا مدام. هو نفس الدكتور اللي بتساليه هل يجوز تقبيل الرجل لزوجته في نهار رمضان ولا لا؟ هو نفس الراجل ده، مش فاهم حاجه. اللي بيقول لك لا ما تاكلهاش يوم الجمعه، يا ابني هو مش في خمس صلوات في اليوم؟ ده النبي قال لك من اكلهما فليفارق جمعنا ولا يقرب مسجدنا. خمس مرات في اليوم لا يقرب مسجدنا ولا اكنه شارب خمر. ايه ده؟ يعني حضرتك انت يوم الجمعه بس اللي تعرفه؟ حضرتك هو الجمعه بس الصبح بس طبق الفول وبصله، ولو ريحتك معفنه كلوريتس. طب وباطك يا باشا؟ وباطك حضرتك؟ ما احنا قاعدين واقفين جنبك والمكان ضيق. الله يا باشا، انت كان اذيت اللي حواليك، ما تكون اذيت نفسك. يعني هو بيقول لك فليعتزلنا، يعني هو كان بياخده من ايده ويطلع بيه على البقيع يطلعه بره. حلو الكلام عشان ما يكسفوش قدام الناس. فهو الناس تقول لك لا عشان بيأذي اللي حواليه، يعني هو أذى اللي حواليه وما أذاش نفسه. أهلا من التجمع الخامس، أهلا يا ميرفت، أهلا. يا باشا هو اللي سمى السرطان هو مش بيقول عليه ورم خبيث؟ هو الورم الخبيث ده يعني طيب يعني ولا إيه؟ يا باشا حتى الورم الخبيث ده اللي هم شاوروا عليه خبيث ليس خبيثا. ليس خبيثا. ليس خبيثا. خبيثا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة بالتنوين. سم النحل هاكس، الهايبر بارك اوكسجين هاكس، الاوزون هاكس، الماء التقيل ده اللي هو الديترجين مش هيدروجين، ديترجين بيبقى تقيل شوية، هاكسة جديدة طالعة. وخلي بالك الأمراض بيكتشفوها في أمريكا قبلينا، ويكتشفوها بره ويكتشفوا علاجها قبلينا. فيبدا يقول لك ايه؟ على فكره في مرض اسمه فايبرومالجيا وعلاجه 1 2 3. يا باشا انت عارفه منين؟ خبرتنا بقى نادره. لا يا باشا الامراض عندك هتترص واحد ورا الثاني في امريكا. اكلك لازم يوصلك الامراض اللي بحكيها واحد ورا الثاني. وسهل التنبؤ بالاعراض الجديده. يعني سهل التنبؤ بالاعراض الجديده. اعرف اقول لك انت يجي لك ايه ثاني. اشكركم واتمنى ما اكونش ضايقتكم. انا كنت عايز ارد بس على الناس دول. وبعدين بص زي ما قلت لك كده، بص انا عايز اقول لك على حاجه. طول ما احنا مصريين، يعني طول ما احنا مصريين مع بعض كده ما تخافوش. خلاص ما تخافوش، احنا عدينا، احنا عدينا خالص، بعيد بعيد خالص. ماشي، اشكركم على حسن الاستماع واتمنى اشوفكم على خير. وكان الله في عونكم وفي عوني. واي قهوه كويسه يا مدام، بس ما يكونش فيها بسله بس، اهم حاجه. انا عايز اقول لكم حاجه بس صغيره، انا في اكلات ما دخلتش معدتي خالص، منها البسله والجزر، دول عمرهم ما دخلوا معدتي. يعني من البقول كان ممكن يخش لي اللوبيا وطبعا الفول. اشكركم على حسن الاستماع واتمنى ما اكونش طولت عليكم. انا النهارده مش هطلع لايف والله، بس انا قلت ارد يعني كلام ما عجبنيش وردود حسيتها فيها يعني جدال اكتر منه وصول لحقيقه، وحسيت منه سطسطه وكلمة سفسطة دي على فكرة كان في حاجة اسمها السفسطائيين زمان، اللي هم محترفي الجدل، محترفي الجدل، كانوا دول بيبقوا في أروقة الـ الـ الـ الأماكن اللي فيها تعليم، فيقول لك إيه؟ أنا عايز منك تناظر لي فلان في الموضوع الفلاني. فدول يعرفوا يثبت لك إن أنت بديل وأنت من غير ديل. كان يعرف يقعد يناقشك كده يقول لك هو انت حيوان، فتقول له اه طب شفت الحمار، فتقول له مش عارف ايه، في الاخر يقول لك ايه، اذا انت لك دين. طب استفدت ايه انا من المناظره دي؟ ها؟ يوم كسب له صره من الدنانير. الواد اللي هو السفسطائي ده خد صره من الدنانير، كانوا موجودين ايام ارسطو وافلاطون. فشخوهم، يعني فشخوا ارسطو وافلاطون. يعني الناس دي طالعه بتقول كلام علم وبتاع، ودول بقى طالعين وكيف، وماذا تقول في القول، وماذا تقول في قول ارشيد، وماذا يا ارجوكوا يعني ما البسله وجزر عمرها ما حكيت لجوف يا مدام سعاد. يلا تلبسي بقى، كان الله في الاون. اشكركم، ما تزعلوش، ما تزعلوش مني، ما تزعلوش من ردود افعالي لو كنت يعني شايفينها صادمه، بس الحق صادم، الحق فئته دايما قليله، الحق محتاج يتقال ونثبت عليه، الحق بيتقال لله مش مستني اتباع، هو لله، وده اللي بنحاول كل يوم نحسن فيه نيتنا لله. بس بشكركم واتمنى اشكركم. شكرا يا ربيع، شكرا يا حبيبي، كتر خيرك، كتر خيرك يا استاذ رشا. اشكركم، اشكركم، اشكر حاجه للصلع. هبعت لك، بقول لك خرم راسك، خرمها، خرم راسك، شوف اقعد اقعد خرمها كده بالليل لما تشلب دم، وبعدين تبص تلاقيها ورمت بقى كده، نام هتلاقي شعرك طلع الصبح عادي، مش هو بيقول لك خرم، خرم يا معلم. اتمنى اشوفكم بخير دايما، كتر خيرك يا صقر باشا، اشوفك على خير، اشوفك على خير يا نبيل هاني، تصبحوا على خير يا جماعه، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، اشوفكم على خير.